وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ولا يقتلون

ربنا الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ربنا صدق الله